لا ده بس واحده واحده. اما المطلق فعمومه ايه؟ عمومه تناوبي بدلي. اما المطلق فعمومه تناوبي بدلي، يعني ينوب واحد من افراد هذه اللفظه اللي هو الكلمه المطلقه عن جميع افراد هذا الايه المطلق. تمام. طيب الفرق بين العام وبين المشترك اللفظي، الفرق بينهم، هو المشترك اللفظي له افراد وهو في انسحاب حكمه عليها كانسحاب العام على افراد، الفرق ايه؟ المشترك اللفظي والعام. طيب المشترك اللفظي انا المعاني اللي فيه اصلا غير بعضها مختلف. ماشي مختلف. انما العام كلها جنس واحد. ايوه نعم، افراد العام كلها تحت جنس واحد، يعني كله زي بعض، كل افراد العام زي بعض، يعني ممكن كلمة الانسان او بني ادم، كل بني ادم من حيث من هذه الحيثيه زي بعض، من هذه الحيثيه كلهم زي بعض. انما اللفظ المشترك ما كنا اتكلمنا، احنا بنتكلم في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون بالامس. تمام. فقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون، كلمه مطهرون بتشمل كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. فهذه تعتبر بالنسبه للمعنى اللي هو بتاع المطهرون ده في هذا اللفظ افراد لهذا العام، الا ان كل فرد يختلف عن الثاني، كل فرد يختلف عن الثاني. يبقى عموم المشترك اللفظي على افراده عموم معنوي، عموم معنوي، انما عموم العام على افراده عموم لفظي. ولذلك احنا قلنا ان العام ده من صفات الايه او من عوارض الايه الالفاظ، العام من عوارض الالفاظ، اما المشترك من عوارض المعاني. تمام. او من صفات الالفاظ، يعني المشترك العام من صفات الالفاظ، اللفظ نفسه لسه الصفه تنسحب على كل افراد هذا العام بالتساوي، كله زي بعض ده في العام. تمام. اما في المشترك اللفظي لا، مش كده، المعنى هو المشترك بينهم معنى العام، انما كل واحد ليه ما يخصه ويميزه عن الاخر. زي ما قلنا لفظه عين مثلا، لفظه عين، عين ياء نون في اللغه العربيه. تمام. بنطقها وضبطها والمعنى المشترك لها في الظاهر من جهه النطق كلها بتدي معنى، انما لما تيجي تسحب تفرد تبين افراد هذا العام تعطي معنى مختلفه تماما. زي ما قلنا العين المبصره تدخل في معنى العين ولا لا؟ بالاشتراك. طيب العين المائيه تدخل في معنى العين بالاشتراك ولا لا؟ تدخل. العين الذهب والفضه نقد يعني تدخل في المعنى ولا لا؟ تدخل. طب الجاسوس يدخل ولا لا؟ بئر الماء يدخل ولا لا؟ الرجل الوجيه في القوم يدخل ولا لا؟ ذات الشيء وشخصه هو بعينه، هو بعينه. تمام؟ بتدخل في المعنى ولا ما تدخلش؟ طب بس الذهب فيه نوع اتفاق بينه وبين كلمه عين المبصره؟ ها؟ تاخد من جهه المشترك اللفظي خالص، يعني هما متحدين في الاسم فقط، اما الحقائق مختلفة والمعاني نفسها مختلفه، يعني معنى العين المبصره غير العين الجاريه تختلف تماما. تمام؟ انما كل بني ادم الانسان، الرجل والمراه في هذا المعنى سواء، والكبير والطفل في هذا المعنى سواء، والعربي والعجمي في هذا المعنى سواء، في معنى الادميه والانسانيه، كلهم زي بعض في المعنى، انما المشترك اللفظي بتختلف الانسان. يبقى مهم قوي ان انت تفرق بين المشترك اللفظي وبين المطلق وبين العام عشان ما تتدخلش الاحكام في بعضها. فبيذكر الشيخ من جمل الالفاظ العموم يقول: وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. ما، ها، ما اذا كانت اسما فهي تفيد العموم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: اشار المؤلف رحمه الله في هذه الابيات الثلاثه الى النوع الثالث من انواع العموم، وهو المبهم من الاسماء، وهو يشمل اسماء الاستفهام، اسماء الموصوله، اسماء الشرط. طيب قبل ما نخش في الاسماء المبهمه بنقول ان احنا كنا اتممنا او استدركنا على النظم والشرح بلفظين او صيغتين من صيغ العموم، كانوا ايه هم؟ ده كان اخر حاجه قلنا. كل من السماء. كل لفظه كل، ها، وجميع. طب وقلنا ايه كمان؟ دي واحده. او المفرد المضاف. المفرد المضاف. يبقى احنا قلنا المفرد المضاف، ها، ولفظه كل وجميع. طب احنا قسمنا العام من حيث القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام. ها؟ مين يذكر الأقسام؟ عام مؤكد. عام مؤكد. ونصي. وعام نصي. بعد لفظ ظاهر في العموم. وعام لفظه ظاهر في العموم. فأيهما هكت؟ العام المؤكد. العام المؤكد شكل إيه؟ جميع. إيه؟ العام المؤكد زي إيه؟ أين أين وحيث. أينما وحيثما وإيه؟ كله جميعا. كلهم مع بعض، كلهم جميعا، كلهم اجمعون. تمام. يعني تاكيد دي بدي تاكيد احد اللفظين بالاخر. تمام. ده اسمه تاكيد ايه؟ معنوي. تمام. تاكيد معنوي، يعني المعنى اللي هنا احنا اكدناه بكلمه ثانيه من لفظ اخر. تمام. وقلنا كمان في تقسيم ثاني للعام اللي هو تقسيم الحيث نعم حيث الايه استعمال نعم وهو ايه قسمان اطلاقا على القرن المخصصة نعم ياتي مطلقا على القرن المخصصة ياتي مطلقا على القرائن المخصصة والعمل المخصصة والعمل مجرد على القرن لا لا هو ده العامل القرن طيب وايه كمان المقيد المقيد بجنس العامل المقيد بجنس والعامل المقيد بجنس شكل ايه العرب شكل فيه مثل العرب كمثل العجم كمثل النبات كمثل الانسان الحيوان هذا مقيد بجنس بعيد ما يخش فيه ايه افراد اخرى من هذا التقسيمات دي مهمه طبعا لكن هنا عشان تدخل بس في الكتاب طبعا كتاب سريع هو بيفتح لك بس مجال يعني ايه الاصول فات كده رؤوس افلامين فهنا بيقول اول هذه الاسماء المبهمه الاسماء الموصوله وهي تدخل في قوله ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما يقول وليعلم ان من التي هي للعاقل وما التي هي لغير العاقل واي فيهما للعاقل وغير العاقل ليست اسماء موصوله فقط تمام لكن الناظم يقصد اذا جاء بمعنى الموصوليه اذا جاء بمعنى الموصوليه يقول بل هي تصح الا ان تكون اسماء استفهام واسماء شرط ايضا يعني هو عايز يقول ان لفظ ما وما لهم حلق واحنا خدنا الكلام ده فين قبل كده؟ في القواعد قلنا اذا جاءت على الموصوليه واذا جاءت على ها الاستفهام او الشرط اذا جاءت في على سبيل النكره الموصوفه وحته النكره الموصوفه دي كانت عارفه كده معنى بلد ربنا كانت طويله عريضه وانا الى الان ما زلت ابحث في كلام الاصوليين على نماذج يعني صريحه على مساله من وما اللي هي بتاتي في صفه ايه في على هيئه النكره الموصوفه في التطبيق في التطبيق في الاصول فلم احظى بشيء الى الان اسال الله عز وجل ان يرزقنا فهنا بيقول ان الاسماء الموصوله من وما اذا جاءت بمعنى الذي العاقل او غير العاقل او الذين او اللذان او اللائي او اللاتي تمام وطبعا اللفظ نفسه اللي هي دي معناه الذي واللاتي واللائي والذين بيدخل فيها ايه نفس المعنى تدخل في معنى الالفاظ المبهمه من الفاظ العام قوله واسماء الشرط واليها اشار المصنف رحمه الله بقوله من ذا كمال الشرط والجزاء من ذا كمال للشرط والجزاء نعم قوله من ذاك مال الشرط والجزاء يعني به ان كل اسماء الشرط فهي للعموم ومن امثله اسماء الشرط من وما واي ومهما وغيرها من اسماء الشرط اما ان الشرطيه فانها ليست للعموم ان الشرطيه فانها ليست للعموم لانها ليس لها معنى فهي حرف والحرف لا يتم معناه الا بغيره يعني عايزين نقول الاسماء الموصوله او الاسماء الشرطيه مش الحروف الشرطيه فالمراد بكلام المؤلف رحمه الله اسماء الشرط لا حروف الشرط وهذا هو النوع الاول من مبهمات الاسماء تمام يبقى الاسماء الموصوله واسماء الشرط يقول ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما يعني رحمه الله ومن الاسماء المبهمه ايضا لفظ من ولفظة من لفظ من ولفظة من حالة كونهما عامين أو مستعملين في أفراد ما يعقل ما يعقل وما لا يعقل شرطا كان كما قال للشرط والجزاء أو موصولا أو استفهاما مثال ما جاءني منك رضيت به ما جاءني منك رضيت به فهذه تحتمل إيه؟ الشرطية وتحتمل الموصولية تبقى إزاي شرطية؟ لا يكون الرضا مني الا اذا اتيتني بشيء وكانه جعل ذلك مشروطا بالاول طيب وموصوليه يدينا بمعنى الذي ما بمعنى الذي جاءني منك رضيت به تمام ومثال الاستفهاميه ما عندك ما عندك وخرج بالشرطيه وما بعدها النكره الموصوفه هذه اشكاليه برضه لان الشيخ بيعتمد النكره الموصوفه اصلا مش من الفاظ العموم والشيخ صالح الاسماني حفظه الله في شرحه للقواعد يعني يجعل مساله من المسائل المشكله عند الاصوليين في هذا المعنى يقول مررت بما معجب لك طبعا ده من الاساليب او من الجمل الصعبه شويه اصلا في يعني مش شائعه في الاستبدال العربي ابتداء او مش مشهوره مررت بما معجب لك اي بشيء معجب لك يعني المقصود اذا جاءت ما بمعنى شيء تمام ووصفت بما بعده او بما بعدها كانت نكرة موصوفة فهنا بيقول لا تفيد هذا تخرج بالشرطية اللي هي بتفيد العموم وما بعدها اللي هي بتفيد الموصولية تخرج من هذا القيد ما إذا جاءت نكرة موصوفة فهنا الشيخ بيعتبر مش من ألفاظ العموم والتعجبية نحو ما أحسن حسن زيدا فإنهما لا يعمان. يبقى ما إذا جاءت هناك الموثوق الشيخ بيختار أنها ليست على العموم لدلالة الشاهد الذي ذكره، لكن في شواهد بتفيد غير كده، في شواهد شرعية لها أنها بتفيد غير كده، تأتي بمعنى من شخص ما أو تأتي بمعنى شيء زي ما ذكرنا في الكتاب المهم. التعجبية ما أحسن زيدا فإنهما لا يعمان، تنبيه إنما ذكرت ما الاستفهامية هنا، وإن كانت أو إن كان سيذكرها الناظم بعد النوع الرابع بقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، هو ده جزء من شطر بيت ودخل عليه العاوز بتاعه، فده مش نسق واحد، ده كله مش نسق واحد، هتبقى كده ثم ما دي آخر جزء من شطر وبعدين اكتمال الناحية الثانية في لفظ من أتى بها مستفهما، لأن هنا محل ذكرها حيث إنها من الأسماء المبهمة فذكره لها ثمة غير مناسب. المراد بالعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد به ضد المجنون. يعني من يقول ما اللي معناها أو من اللي هي الذي بمعنى اللي هي معنى الذي للعاقل، مش معناه هو سحالة كونه عاقلا، لا، يعني أنت لو تشوف واحد مجنون هتقول له ما هذا؟ لما تيجي تستفهم عنه جاءني من أرسلته، جاء يعني أنت بعت له واحد مجنون بطلب جاءني من أرسلته، ولا تقول له جاءني ما أرسلته، لا، احنا نقول يعني شأنه يعقل يعني من بني آدم. فهنا بقول فالمراد بقوله للعاقل هنا ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد الجنون أو المجنون. فعلى هذا إذا أراد قائل أن يقول أكرم من في البيت من المجانين، صح أكرم من في البيت من المجانين، لأنه هذا اللفظ يعني لمن شأنه أن يعقل، لمن شأنه أن يعقل. إذا قوله من في عقله احتراز من الذي ليس بعاقل ولا من شأنه أن يعقل، فإنه يقال فيه من، وهذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس، ودي مسألة تكثر جدا في التفسير وتعمل إشكال عند بعض الناس، سبحان الله لها مثلة كثير جدا في التفسير، إن بعض الأسماء الموصولة يعني يضمن بعضها معنى بعض ويحل بعضها موضع بعض، فبيضرب هنا مثال قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هو الأصل فانكحوا من طبن لكم من النساء، ده معناه تمام، فهنا يقول هذا للعقل وما هنا بمعنى من، تمام. وقوله أيضا فمنهم من يمشي على بطنه، إيه اللي يمشي على بطن الحيوانات؟ تعقل ولا لا تعقل؟ فالأصل هنا فمنهم ما يمشي على بطنه، فمنهم ما يمشي على بطنه، هذا لغير العاقل، فقولنا إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على إيه؟ على الأغلب، هذا بناء على الأغلب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لابد من نقطة في الخروج عن الأصل. طب هو ليه؟ يعني الأغلب قلنا إن ما لغير العاقل، طب ليه ما تستخدمش بالأغلب؟ هو ده الأسهل في السياق العربي، وتجيب من مكانها عشان إيه؟ عشان في فائدة هتحصل منها. طب ما نفس المسألة إن أنا أبدل مكانها من أو من أبدل مكانها من، في مقصود في المسألة، هيتضح هذا المقصود فين؟ في الأمثلة اللي هي بتحتمل أكثر من معنى، زي اللي احنا ضربناها قديما في الأقسام في القرآن، حد يفكر منها حاجة؟ في قسم في القرآن احنا شو ده دايما كل مرة نضرب مثال على القسم، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، تمام؟ هو المشهور ان ما هنا بمعنى من، تمام، لان الكلام على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلق العلم في الخلق وخلق الايه؟ العقل في الخلق، فكيف يعبر عنه بصيغه من لا يعقل ما ينفعش؟ فهنا بنقول هنا ان ايه؟ ما بمعنى من، والسماء ومن بناها والارض ومن طحاها، طب ما كنا حطينا من؟ قال لك اصل من دي لو حطيناها هتبقى المعنى قاصر، انما لما نحط ما هتدينا المعنى ده وزياده، ايه الزياده بقى؟ ايوه نعم، هتدينا المعنى المصدريه، ان ما تحتمل وجه اخر بدل الموصوليه اللي هي بمعنى ما، هتدينا معنى جديد اللي هي الايه؟ المصدريه، ان ما والفعل بعدها بنى تبقى ايه؟ والسماء وبنائها والارض وطحائها، ها؟ يبقى هنا المعنى ادتنا معنى جديد كمان، تمام؟ هنا بقول وحيث ما وجدت ذلك فعلمت انه لابد من نكته في الخروج عن الاصل، وده مثال ضربناه، يعني لا يمكن أن تأتي ما للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب، والله تعالى أعلم، تمام؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى في مواضع يقول يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، في حين أن التسبيح الأغلب أن هو من شأن العاقل ولا من شأن الجمادات؟ الاغلب ان التسبيح من شان العبد، وان كان وان كنا لا نستبعد في مخدور الله عز وجل ان ينطق الجمادات، وقد سمع الصحابه رضي الله تعالى عنهم تسبيح الطعام في صحبه ابي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعلم حجرا يفريه بالسلامه في مدخل مكه كلما خرجت وكلما دخلت مسافرا يعني، وحنين الجزر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهاده الضب وشهاده الشجره، فكون ان الله عز وجل ينطق هذه الجمادات بما نفهمه نحن هذا وارد، وكونها تسبح بما لا نفهمه هذا مضطرد او غالب. تمام؟ بس لما بنقول ان الاغلب ان الانسان اول ما بيقول كلمه تسبيح انت بتسحبه على ايه؟ على الانسان، فهنا ليه يعبر بكلمه يسبح له او سبح لله ما في السماوات، وتيجي في موضع ثاني من في السماوات، الفرق هيبقى ازاي؟ ما اشمل. ما هو اشمل ليه؟ ايه وجه الشمول؟ تشمل العقل ولا العقل؟ لا لكن من ممكن ما تعملش ولا ما لا ما احنا قلنا انها ممكن تيجي بالعكس. ها؟ من ممكن ياخد نعم؟ تنويه التنويه في الايه؟ الاسلوب في اسلوب البيان يعني؟ يعني استخدم مره ما ومره ما؟ ممكن اقول ده مش يعني الترجمه مش واضحه ماشي التنويه اصل التنويه ده انا افهم بقى ايه هو التنويه؟ ها؟ تقول بقى هنا تشمل التسبيح الاختياري والتسبيح الاضطراري. الاضطراري؟ لا احنا قلنا دلوقتي لما يبقى المراد ذكر ذكر المخلوقات وكثرتها ياتي بالاغلب، ايه الاغلب في المخلوقات؟ العقل ولا غير العقل؟ غير العقل. يعني احنا اكثر ولا الرمل في الصحراء؟ رمل صح، ده رمل بس، ما دخلناش لسه لا في السلطه ولا في الميه ولا في السمك ولا في الطيور ولا في النباتات ولا حاجه خالص، بنقول رمل بس تراب الارض. تمام؟ وهذا مما يسبح ولا لا؟ فاذا اراد الله عز وجل ان يذكر لك كثره المخلوقات التي تسبح له ها؟ يبقى الاجود والافضل هنا التعبير بالايه؟ بالارض اللي هو هناك. تمام؟ واذا كان المراد بيان فضيله التسبيح وانه من شان العقلاء قول لي بقى ايه؟ لفظ استعمال لفظ من. تمام؟ يبقى يسبح له من في السماوات ياتي برغم انه بيدخل فيه من لا يعلم. تمام؟ لشرف التسبيح ولشرف العمل نفسه ولانه للعقلاء واغلب عليهم فايه؟ التشريف لمن سبح، التشريف لمن سبح، لبيان الخضره هيبقى لكثره المسبحين. لكثره المسبحين، والمعاني كثيره جدا، الباب ده واسع خالص. ولذلك العلماء بيتنافسوا بقى في ذكر الامثله وذكر ما يبين هذا المقصد، فهنا بيقول فلا يمكن ان تاتي ما للعاقل الا لسبب، ولا من لغير العاقل الا لسبب، والله تعالى اعلم. يقول سبق لنا أن قلنا إن من من أسماء الشرط وهي للعقل، وما كذلك من أسماء الشرط وهي لغير العقل، قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، من هنا شرطين. تمام؟ بيرتب مقدمة ونتيجة، شرط وجزاء، اللي هيعمل كذا يترتب عليه كذا. تمام؟ فمن هنا شرطية للعقل. من يعمل سوءا يجزى به. طبعا ما تجيش ابدا ما يعمل سوءا يجزى به وان كانت تستقيم لغه. تمام؟ انما بيان القران ابدا ليه؟ لان مساله الثواب والعقاب هذا لا يكون الا في دائره الايه؟ العقلاء المكلفين. تمام؟ وان كان بعض المخلوقات ها يعني يثيب ويخطئ باعتباره زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقتص يوم القيامه من الشاة القرناء للشاة الجرحاء، ده ظاهره كده ثواب وعقاب، بس ده مش من باب الثواب والعقاب، ده من باب بس إقامة العدل. إنما أصلا دي الحيوانات غير مخاطبة بالأوامر والنواهي وحاجات من كده. تمام؟ فهنا بنقول دلوقتي من يعمل سوءا يجزى به، فلأن العمل وما يترتب عليه من ثواب وجزاء في هذا الموضع إنما المعني به الإيه؟ العاقل المكلف، فما لا يصلح ولا يحسن في هذا الموضع أن توضع من مكان من، وإن كانت تستقيم لغة في موضع أخرى. ولذلك بعض المفسرين يقول ويصح في غير القرآن أن تقول في غير القرآن أن تقول كذا وكذا، إما لضرورة الشعر أو نحو ذلك. يقول وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لأن الكلام مقصود به العمل نفسه. فما هنا شرطية لغير العاقل. وقول المؤلف ولفظ أي فيهما أي في العاقل وغير العاقل، مثاله: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما تدعو فله الاسماء الحسنى، يعني ايما كان دعاؤكم وتسميتكم لله عز وجل بما تنادونه به، بما سمى به نفسه وسماه به الرسول صلى الله عليه وسلم، فانما هي اعلام ها لذات واحده. اعلام لذات واحده واوصاف لذات واحده. تمام؟ ولذلك احنا كان من قواعد الاسماء والصفات الشيخ العثيمين في القواعد المثلى كان بيقول اسماء الله عز وجل من حيث كونها اعلام ها تبقى ايه؟ مترادفة. ومن حيث كونها صفات تبقى متباينة مختلفة. اسماء الله عز وجل مش هي بتفيد العالميه وتفيد الوصفيه؟ ولا هي علام لا وصف فيها ولا معنى فيها؟ طب مين اللي يقول علام لا وصف فيها ولا معنى فيها؟ معتزله، والاسماء كده وملهاش ملهاش دلالات. تمام؟ ولذلك هم بيشتقوا لله عز وجل اسماء عقليه، بغض المساله عندهم مش تعبهم في عالم. تمام؟ انما الاشتقاق لابد ان يكون من معنى حسن، ولابد ان هو يكون من ايه؟ من دليل نص، اما ان يكون صفه منصوص عليها في القران او صفه منصوص عليها في السنه، فيشتق منها ما يفيد الحسنى في حق الله سبحانه وتعالى والاطلاق في الاسماء. فهنا اسماء الله عز وجل من حيث كونها اعلام على ذات الله سبحانه وتعالى عالميا، لفظ عالم في العالميه. تمام؟ اي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، الله عالم على ذاته المقدسه، الرحمن عالم على ذاته المقدسه، فمن حيث كونها اعلام تبقى ايه مترادفه؟ كلها هي دي نفس النتيجه. الله الرحمن الكريم، الله الكريم، الله العزيز، الله الغفور، الله الجبار، الله المتكبر، الى اخر هذه الاسماء. فكلها بتدي لك مدلول واحد، والمعنى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فانما هو اله واحد واسماؤه متعدده. يبقى هنا من حيث كونها اعلام تبقى مترادفه، هتدينا نفس النتيجه. ومن حيث كونها اوصاف تبقى مختلفه متباينه، لان المستفاد او الصفه المستفاده المشتقه من اسم الله عز وجل او المتضمنه التي يتضمنها اسم الله العزيز غير تماما اللي يتضمنها اسم الله عز وجل الجل، او غير اللي بيتضمنها تماما اسم الله الكريم، غير اللي بيتضمنها تماما اسم الله القدوس. يبقى دلوقتي في معاني مختلفه، هل القداسه في اسم الله القدوس هي العزه في اسم الله العزيز؟ لا. هل العلم في اسم الله العلي هي الكرم في اسم الله الكريم؟ برضه لا، في اختلاف ولا مفيش؟ يبقى اختلاف من جهه الايه؟ المعاني والوصفيه. اما الترادف والتوافق من جهه العالميه. فهنا بيقول ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا، ايا ما تدعو ان اي اسم سميته فانما هو عالم على ذات الرحمن. واي هنا لا شك انها في العالم، في العالم. ويقول لا تقل في العاقل بالنسبه لله عز وجل. هنا بقول لك في العالم مش العاقل. ما بيقولش على ربنا عاقل سبحانه وتعالى. تمام؟ لان العقل ايه؟ العقل غريزه مخلوقه، العقل غريزه مخلوقه خلقها الله عز وجل في الانسان، فلا يوصف الله عز وجل بايه؟ بالعقل، وانما يوصف بالعلم. لانه موصوف بالعلم لا بالعقل. ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. في هذا البيت اشاره الى النوع الثالث من المبهمات من الاسماء، وهي اسماء الاستفهام. فكل اسم من اسماء الاستفهام فهو للعموم. مثال ذلك من يقوم؟ من ياتيني بخبر القوم وله الجنه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الخندق. من يقوم الى كذا وكذا؟ من يذهب الى كذا وكذا؟ فمن اسم استفهام يفيد العموم، لانه اذا قام اي واحد صح ذلك. لانه اذا قام اي واحد صح ذلك، يبقى هو بيعني كل الناس. تمام؟ بس دي برضه ايه رايك فيها؟ هل دي اقرب للاطلاق ولا اقرب للعموم؟ اطلاق. ليه؟ عشان واحد بس هو عشان عموم بدل، عشان عموم بدل. اما ده من جهه التنفيذ، اما من جهه القصد يبقى العموم استدراك، ان انا اقصد اي حد، انتوا كلكم مخاطبين بهذا الكلام. تمام؟ وضرب المؤلف رحمه الله مثلا باين للمكان ومتى للزمان، ومثال اين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ تمام؟ يسألها عن جميع الجهات، أمام وخلف ويسار ويمين ويسار وفوق وتحت، فقالت في السماء، أشار إليه، جهة دون غيرها، جهة العلو دون غيرها. تمام؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فهذا استفهام عن مكان الله، قالت الجارية في السماء. وطبعا كلمة المكان دي من الألفاظ التي لم يأتي بها نص القرآن ولا نص السنة. بنتصرف فيها إزاي؟ إثبات ولا نفي؟ إذا سئلت فيما يتعلق بالله عز وجل وصفا أو تسمية بما لم يرد به النص في القرآن ولا في السنة، هتثبت ولا تنفي؟ لا تثبت ولا تنفي، هتأكد من الاسم الأول. يعني يفصل بين حاجة من السنة نرجعه للاسم. نعم، وإن كان؟ وإن كان من كده نعم. نعم، لابد إن إحنا نستفهم عن بيان، ماشي يا أستاذ، نستفهم عن بيان السائل. واحد بيقول هل تثبتون لله مكانا؟ لو قلنا له نعم بإطلاق غلط، ولو قلنا له لا باطلاق غلط. يبقى الصواب ان احنا نفرق، هنفرق بين انت تقصد ايه كلمه مكان دي؟ تمام؟ ما تقصد بها الكلمه مكان يحتويه عز وجل كاحتواء الظرف لما فيه؟ اذا الارض حاشا لله، الله سبحانه وتعالى خالق الامثله، فلا يحتويه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، لا يحل في خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه سبحانه عز وجل. طب وهذا باجماع اهل الشرائع والملل. تمام. طيب اذا قصدت ان المكان يعني الجهه، جهه العلو التي اثبتها الله لنفسه في القران والسنه واتفق على اثباتها لله عز وجل الملائكه والانبياء والمرسلون والصدقون والشهداء على العين وعلى الراس، هذا ما جاء به القران وهذا ما امرنا الله تعالى به. تمام. ودي صفه الايمان بها ايضا، مش ذوق مننا ان احنا نثبت العلو لله سبحانه وتعالى. تمام. يقول لك اصل طالما مفيش مشكله ما تعملش مشكله بقى، يعني خلي الموضوع هادي، الناس ما بتتكلمش مسائل العلو وكلام كده، فانت عديها يا ابني. ده هذا حق الله علينا، حق الله علينا ان احنا نثبت له ما اثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، فنصفه بالاثبات والنفي في هذا الباب. فهنا بيقول فهذا استفهام عن مكان الله عز وجل، يعني عن الجهه. طبعا الشيخ مش محتاج تفصيل، الراجل يعني حياته كلها بيان العقيده السلفيه، مفيش واحد يقول لك لا ازاي الشيخ هنا فصل في المساله دي وازاي ما يقولش كلام شكل كده والمساله مشكله وكلام كده. تمام. فهذا استفهام عن مكان الله، قالت الجاريه في السماء. يقول اهل التحريف قالوا اين الله؟ يريدون اين ممكن الله؟ طب هل ممكن الله في السماء فقط؟ ممكن الله. ممكن من بعض الاثار التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان رجلا مر على زاهد نائم فقال كن فاعما، قال الله يرزقه. قال هل ياتيك رزق من السماء؟ قال ورزقه لا يكون الا في السماء. عايز يقول له السماء بتمطر اكل يعني؟ قال ورزقه لا يكون الا في السماء. فقطع الرجل سيده. تمام؟ يعني واحد كده فقير يعني مالوش سعي ولا كسب وكلام كده، فنايم. فحالته راسه وكده، فواحد يعني من باب الناس بقى اللي هم ايه؟ بتوع تفجير الطاقات دول، تمام؟ عايزين دماغيتهم تتفجر. تمام؟ فبقول له قم فاعمل، قم فتكسب يعني، انت قاعد كده الناس بتاكلك. فقال الله يرزقني، يعني ربنا كفيني. قال ياتيك رزق من السماء، يعني السماء هتمطر. قال ورزقه لا يكون الا في السماء. ده راجل واحد عادي خالص. تمام؟ وربنا بيقول ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فقيهم حتى اخذوا بس مش لازم من السماء فقط. طيب فهنا بيقول سائل المبطن المحرف يقول لما النبي سالها اين الله؟ ده على فضل ان هم بيعتبروا حديثه بالمشهور. فذلك المعتزله دلوقتي والاشاعره المعاصرين بيقول لك لا حديث شاء. في مبحث عنه محمد صديق وهو مالي المغربي بحث مجلد ضخم اسمه الشاي ونماذج عمليه من السنه النبويه، نماذج مبحث يمكن تقريبا المؤلف الوحيد في هذا الفن، مؤلف مفرد في الشاب بس في العمليه، جايب اكثر من 80 حديث في الصحيحين او احدهم وحكم عليهم بشذوذ. ليه؟ لان الاصل عنده ان شرط من شروط الشاب الا يخالف عقيده ايه؟ مسلمه من عقائد اهل السنه، واهل السنه عنده اللي هم مين؟ الاشاعره، اي حاجه بتخالف مذهب الاشاعره تبقى شاب. ومنها حديث العلو، حديث العلو تمام؟ حديث لغايه الله حديث الشاب اصلا. وطبعا قاعد يلف ويدور وياتي بمضاعف المزجات لا تنفق في سوق العلم بدرهمين وسوى صفحات طويله عريضه ومغفلين بيقراوا مطابع بتطلع. تمام؟ ويتكلم مع الراجل صاحب نفس حديثي عادي يعني هيغلبك. فدي طريقه الخوف، ده لقيت نفسه قفل الباب شاب خلصت الحكايه. انما بقى اللي بيتعب هنا يقول لك لا، اين الله يعني اين ملك الله؟ اين الله يعني اين ملك الله؟ فاشارت في السماء. تمام؟ يقول على كل حال اين يستفهم بها عن المكان؟ فإذا قلت أين زيد؟ تقول مثلا في المسجد، في البيت، إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله كذا متى، كذا لفظ متى الموضوع للزمان، أي أن متى تأتي ليستفهم بها عن الزمان. تقول متى يأتي زيد؟ تسأل عن كل الإيه؟ الأوقات. فيقول لك مثلا غدا، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ يعني متى زمانها؟ متى تأتي؟ فقال النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وليعلم ان متى ايضا تاتي اسم شرط، ومثالها متى تقم نذهب. متى تقم نذهب، رد النتائج على مقدمات متى تقم نذهب. وبناء على هذا فان قول المؤلف رحمه الله وكل مبهم من الاسماء يشمل اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصوله، وهي الذي للمفرد، فالموصوله يعني بين المفرد، الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المفردة المؤنثة واللتان واللذان للمثنى المذكر المؤنث على التوزيع يعني، والذين لجمع الذكور واللائي لجمع الإناث. فكل الأسماء الموصولة تفيد العموم. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من قال إن الذي هنا بمعنى العموم؟ من أين استفدنا العموم؟ لا ما ينفعش بقى، أنتم المفروض خدتوا بالكم من طريقة الشيخ. الشيخ جاب لك الدليل على بعض أهو. ها؟ الشرط يعني ايوه. طب احنا لما كنا بنقول لا لسه مكانها كل من جاء مالناش دعوه بالمعنى. السؤال مش على المعنى. حاضر. بنقول دلوقتي هو بيقول والذي جاء بالصدق، ايه اللي قال ان الذي دي لفظ في العموم؟ ما يبقاش مقصود بيه واحد ثاني واحد بس ليه؟ ده بعض الناس بيقولوا انها في ابي بكر بس. او النبي بس. والذي جاء بالصدق وصدق به، اللي جاء بالصدق محمد والذي صدق به ابو بكر، ده في بعض الاحكام المفسرين. ايوه ده الشاهد، اولئك هم المتقون. يبقى ده جمع اهو. زي ما لسه متكلمين احنا امبارح في اقل الجمع. تمام؟ احنا لما دخلنا اقل الجمع كنا بنثبت ازاي ان المثنى اقل الجمع. ان الدين اقل الجمع. يعني حد يجيب مثال من الكلام ده؟ فإن هم فريقان يختصمون. ايه؟ فإن هم فريقان يختصمون. لا. فإذا هم فريقان. وقال أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داوود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان. ها؟ فزع منهم تصوروا دخلوا ها؟ أدي الجنة. وبعدين هم قالوا عن نفسهم خصمان. أدي موقف لا أنت تاخد بالك من موقف جلالة زي كده موتك. ما تجيبش الدليل وخلاص. والذين يأتيان ها؟ فآذوهما. وداود وسليمان اثنين اهو اذ يحكمان اثنين اهو في الحرف وكنا لحكمهم جمع اهو شهيد وكنا لحكمهم شاهدين عسى ربه ان تتوبا الى الله فقد صغرت قلوب جمع مش فقد صغر قلباكما لا افهموا الامثله احسن ده كلامنا كده ما هو ده اصل انت ممكن حتى لو حد دوله ما تلتفتش ليه يبقى انت ما استفدتش حاجه يعني ممكن تحطها في المجال وما تبقاش عارف انت ايه ايه ايه اللي كتب ايه اللي دي علاقه دي بقى خلي الجنب عسى ربي ياتيني بهم جميعا مثلا في حق يعقوب عليه السلام لما اتكلم عن والديه يوسف وبنيامين قال عسى ربي ان ياتيني بهم جميعا نعم لا مش شرط مش شرط هو كان كل المشكله هو بيقول هي القضيه كلها على ده القضيه كلها على المفقودين وكان احب ولد ايه يعقوب وده ما كانش تاني ده جاي تمام طبعا احنا دايما بنقول خدوا بالكم برضه عشان المساله دي الاخوه بدأوا تسالوا فيها امبارح مساله ان هو احيانا احنا ممكن نجيب امثله وما نتعلقش على صح الناس او ضعفه او نجيب امثله وما نتعلقش على ترجيح القول او ضعفه لا باب القواعد جزء ثاني غير باب التطبيق وطبعا الاحسن والاجود ان انت لما تجيب قاعده وتشرحها تجيب امثله انت بتعتمدها ده الاحسن ولكن قد لا تسعفك هذه الامثله مش بقول مش موجوده ما تسعفكش يعني مش سهل انك تجيب تتعب عليها شويه عشان تجيب مثال ينطبق على القاعده مما تعتمد فاحيانا تضطر لبيان الفاظ القاعده ومعناها تجيب امثله غير معتمده عندك في قواعد التفسير في قواعد البدع مثلا او في قواعد اللغه العربيه او في قواعد تمام يعني ممكن مثلا في قواعد اللغه العربيه ويشرح في القسم يجيب الاقسام الشركيه تمام ولا لا؟ ماشي كده؟ ممكن مثلا في بعض الفاظ الفقهاء يجيب الفاظ اصلا خطا شرعا من جهه يقول لك مثلا في المواريث الاخ المشؤوم مش كده؟ يقول لك في المواريث اسمها الاخ الايه؟ المبارك والاخ المشؤوم طب ما هو الشؤم ده شرك الطيره جد احنا مش بنبحث الطيره ده بنتكلم بس عن معنى اللغه معنى اللغه هنا تمام؟ لما نجري اليمين مجرى لما نجري لفظ عليا الطلاق مجرى اليمين لا انا حاجه بغير ده فقد اشرك ما ينفعش اللي دخل ديك دي انت خد بالك ان في انفصال شويه في بعض الاحكام الامثله لما تضرب بيبقى عشان تبيين المعنى للمين؟ للسائل او للقارئ او للدارس ولك نجريها مجرى اليمين يعني الاحكام اللي هتترتب من الكفاره والحج ولزوم كذا ولزوم كذا وتقسيمها الى لغو ومنعقد او كنوس يعني هتمشي كده مش احنا بنقول ان احنا يجوز ان الواحد يقول عليها الطلاق مش دي هو قال خلاص نحلها ازاي؟ طلق منه الزوجه ونهدم الاسره عشان ده احتمال ما تبقاش فسخ ها ولا ماشي يلعب وخلاص ولا كانه عمل حاجه وتبقى المساله ولا كانها حصلت تاخدوا بالكم من الامثله يعني دايما علماء القواعد اللي بيتكلموا في شرح القواعد نفسهم يعني دائما لا ياتيه مثال ما يبقاش يعني حاضر اذا كان هو اللي انت بتعتمده يبقى خلاص يا ده ما دخل الشرح المساله كده كويسه اما قد لا يسعفك المثال فتضطر انت لمثال ولو بعيد زي طريقه البخاري رحمه الله البخاري اشترط ان هو يقرا في الصحيح شروط الاحاديث على الفرازه طب هو عايز يعانيهم بعنوان بدل ما يجيب كلامه هو او كلام بعض التابعين او بعض الفقهاء والعلماء طب ما هو كلام النبي المنسوب اليه اهو من طريق اخر ليس على شرط اولى من هذا كلام النبي الذي اوتي جامع الكلام اولى من هذا فلما ترجم بلفظ كلام النبي حتى لو الحديث مش على شرطي اولى ثم اولى من كلام اهل الارض جميعا شوف فقه الامام يستفيد ايه بالشرط التنزل ده ان هو يعني بيحاول يبقى جوه اطار السنه ما يخرجش عنها الا لحاجه ماشي كده يبقى احنا هنقول دلوقتي لما هو يضرب مثال في القاعده ويجيب لها او يضرب يجيب قاعده يجيب لها امثله قد يكون الحديث ضعيف يعني عند من يصححه، قد يكون القول مرجوحا عند من يعتمد ويرجحه قبل النص. فهنا بيقول لنا والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. قلنا ان بعض المفسرين قال انها نزلت في ابي بكر، فلو انت بتتكلم في فضائل ابي بكر ممكن تعتمد القول حواش كتبنا تكمل الموضوع تجيب لكل الصحيح في فضائل ابي بكر ويجيب كل الايات وتفسير الجمهور وتفسير المحققين على العين وعلى الراس. كماله بقى ممكن مثلا حديث في اسناده كلام يخش في الموضوع، ممكن قول مرجوح عند بعض المفسرين على احد القولين او على احد اقوال المفسرين تكمل الموضوع. واضح الامر؟ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. يبقى التحقيق الذي جاء بالصدق هذا المعنى معنى مفيد العموم وليس مقصودا به شخص. ولو فرضنا انها نزلت في ابي بكر فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، جبت عموم اللفظ منين؟ من قوله اولئك هم المتقون. فقوله الذي فرض والخبر جمع اولئك هم المتقون. وده طبعا بيكون ان في رد على جهال الايه؟ المنصرين ومثير الشبهات من المعاصرين من الملاحده اللي بيقول القران فيه اخطاء نحويه. تمام؟ فلازم انت تعرف ان البيان العربي بيبقى فيه نوع من العربي العادي الانسان العادي ولو غير مسلم عنده مهاره في استخدام البنيات الجمليه او البنيه الجمليه تستخدم بالطريقه دي بالطريقه الثانيه وثالثه ورابعه وعشره. انظر مثلا في قصص القران قصه واحده تتكرر 10 مرات وكل واحده فيها فائده جديده مش موجوده في الثانيه. فائده بيانيه، فائده لغويه، فائده ادبيه، فائده عقديه، فائده تاريخيه، فائده فكريه، كل مره يبقى مش هتلاقي القصص هي بالظبط. على عكس قصص التوراه القصه تتكرر بصورتها كانك بتبص بتصور لغايه ازاي الصفحه اللي جنبها وبعد 10 صفحات تحطها تاني هي بالظبط وتكرار يثير السامه لابعد حد. يعني مثلا من لطيف الامور اللي انا قراتها في بعض اسفار التوراه ان هو كان بيوصف التابوت اللي هم هيشيلوه عشان يحطوا فيه اثار البقيه اللي هي من ايه؟ مما ترك ال موسى على الهرم. اكثر من 5 صفحات وصف التابوت والخشب والشجر اللي زرع بيه والنجار واسمه وبيته والناس اللي ماشيين مع ناقص الاكل بقى وطريقه الطب كل حاجه. تمام؟ وتيجي في مساله العقائد يا جماعه ما يفصلش دي مسائل الايمان والكفر. ما اقول لك اصل المسائل دي مش محتاجه تفصيل. يعني تفصيل خشب الصندل وخشب الشبشب والكلام ده 20 صفحه. يبقى الكلام ده كله ايه تفصيل؟ واجي اسالك عن اصول الاعتقاد ما فيهاش تفصيل يقول لك مش محتاجه تفصيل. الكلام ده طبعا دي اثار بقى ليه الواقع ولا التحريف في كلام الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ كنا بنقول ايه قبل كده؟ عشان نقول السطر كان هنا اولئك هم المتقون. ها؟ اولئك هم المتقون. لا في الايه؟ في بند الواحد ايوه نعم بيقول المساله الاخطاء بقى وان في خطا ان الجمله تبقى ماشيه بدايتها على نسق وتغير في الناحيه الثانيه على نسق. واحنا قلنا الكلام ده في اصول كثير مره بعد كده. تمام؟ زي مثلا قول الله عز وجل ومن يخلق منكن لله ورسوله ومن يخلق منكن يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بقولي الى قوله تعالى ومن يخلق منكن لله وتعمل صالحا. ومن يخلق منكن لله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين. خد بالك من كلمه ومن يقنط منكن وتعمل يقنط وتعمل. الخطاب لمين؟ للنساء ولا للجبران؟ للنساء. للنساء على نسق واحد عشان اعتبرنا من للعموم تشمل ذكر الانثى. ومن يقنط منكن ويعمل صالحا او ومن تقنط منكن وتعمل صالحا. فالاشكال عنده فين؟ في ان واحده يقنط واحده تعمل. واحده ياء واحده تاء. ما تمشي على نسق واحد بتخاطب ستات بتخاطب رجاله. تمام؟ هتعتبر لفظ العموم خليها على ذكر على طول ومن يخلق منكن ويعمل. هتعتبر لفظ النساء مش على طول ومن تخلق منكن وتعمل. طب ليه واحده ياء واحده تاء؟ لا اعتبار ولا منهاش؟ احنا بنقول هو ده خروج عن الاصل. يبقى ليه اعتبار؟ بيقول لك هنا اعتبر في يعمل لفظ من. اعتبر في تعمل معنى من وفي يخلق لفظ من. بس كلمه من اصلا ده لفظ مذكر ولا مؤنث؟ من جهه اللغه لفظ مذكر. فبقول ومن يقنط فراعى هنا اللفظ ده قريب ان ده معناه خالص. الظاهر ان لفظ من لفظ مذكره اصلا مش لفظ مؤنث. فياتي بها بفعل يناسبها يبقى ومن يقنط. تمام؟ ولما يبين لك ان المقصود ده انه نساء يروح جايب لك المعنى، المعنى واللاتي تقنط بكن وتعمل صالحا. تمام؟ يبقى هنا بيراعي اللفظ احيانا ويراعي المعنى احيانا في جمله واحده. إنما هذا من الخطأ. لا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. برضه مثال ذكرناه من قبل وهض كالذي خاض. وهض كالذي خاض. النسخ المشهور في كلام العرب يقول يهض كالذين خاضوا أو وهض كالذي خاض. مش كده؟ قبلتك كام مرة دي؟ عادة ختمة القرآن اللي تقرأه. ما شغلتكش ليه؟ عشان أنت بتقرأ بلا تركيز. وهض كالذي خاض. الذي خاض. ها؟ وهض كالذي خاض. وإحنا قلنا ده الخروج على الأصل ولا هو ده الأصل من الكلام؟ طب ليه بيخرج؟ لأن ممكن الذي تقوم بدور ما المصدرية. الذي مع الفعل اللي بعدها خاض تقوم بدور ما المصدرية. يبقى وخضتم كالذي خاضوا يبقى معنى الذي الذين. وخضتم كالذين خاضوا ادي واحده. الثانيه بقى ان الذي دي ما هيش الذي التي هي ايه؟ الموصوله دي مصدريه. وخضتم كخوضهم. وخضتم كخوض الذين خاضوا. ماشي الكلام؟ ما هو الكلام ده كله احنا بنستخدمه، القواعد دي بنستخدمها في التفسير. وبنستخدمها في ترجمه الفتاوى، وبنستخدمها في فهم كلام الناس. ماشي كده؟ طيب. فقوله الذي فرض والخبر جمع اولئك هم المتقون، فدل ذلك على ان الاسماء الموصوله كلها حتى المفرد منها كالذي والذي تفيد العموم. وهذا هو النوع الثالث من انواع العموم. ثم بين المؤلف رحمه الله النوع الرابع بقوله ولفظ لا في الناكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. لفظ لا ثم لفظ ما في الايه؟ في النكرات. يعني في النفي والنهي. عايز يقول ولفظ لا في النكرات هذا هو النوع الرابع من انواع العموم، واتى بالمثال لان لا للنفي والنكرات هي المنفي. يعني يقول النكره في سياق الايه؟ النفي. تمام؟ وعلى هذا فكل نكره دخلها النفي فهي للعموم. ولهذا قال العلماء النكره بعد النفي للعموم. النكره بعد النفي للعموم. تمام؟ احنا ضربنا على امثله القواعد الفقهيه اكثر من 10 امثله. اربع بيكون في امثله حضرتها يعني. من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها لا النفي. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا لفظ ظاهره للعموم. تمام؟ لكن بما يخصص بأدلة أجنبية. عند جمهور العلماء يقولوا إيه هذا في شأن الإيه؟ المنفرد أو الإمام. أما المأموم فله إيه؟ أدلة تخصه. ماشي غيره. ولا يأتون بشيء. نعم لا يأتون هذه نفية وبشيء شيء هذه نكرة. ولا يأتون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني بشيء هنا أي شيء. لا يحيط الإنسان علما بشيء ما وإن كان في داخلة نفسه وإن كان بين يديه وإن كان من صنعته أو من خلقه إلا بما شاء الله عز وجل أن يعلمه إياه. ها؟ لا لسه شوية خلينا في لا النفي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أي صلاة عموم صلاة الحائض سواء كانت فرض أو نفل. تمام؟ جماعة أو مفردة، قصر أو جمع إلى آخره. لا يقبل الله يعني هنا عموم صلاة الإيه؟ المرأة التي بلغت المحيض والحائض هنا التي بلغت المحيض. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. عموم الأنفس هنا. في نفي قوله تعالى لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا في السنه. لا يقبل الله صلاة المسلم الإنسان. لا حديث فينا ربيع. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب ما تطلعوا بقى في الصلاة دي؟ مسجونين ليه؟ أنا لسه. لسه. لا يغير الله بقوم حتى يغير. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا عندنا مال. هي دي اصلا آتت في الثانية. آتت العموم من لا يغيره ما بقوم. لا تقرأوا الصلاة. نعم. لا ده نهي. نقول لا ننفيها. لا ننفيها في السنة. ده انت عندك باب لا في صاحب الجامع فيه جبتين حديث ولا جبتين حديث لا ننفيه. لا إيمان لمن لا إيمان لمن لا أمانة له. ده ظاهره. ها؟ نفي العموم. تمام؟ تمام كده؟ بس دي طبعا مسألة طويلة شوية مش عايزين نتطرق إليها. ولا تقدمون لا ما بنقولش النافي إن هي لا ما بيحصلش مش ما تعملوش. لا النافية ما بيحصلش مش هيحصل ما حصلش. مش ما تعملش. تمام كده؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحسنت. نعم. طيب احنا قلنا اثرت السنه كتير جدا، اصل الامثله دي مضروبه، فده صعبان عليا ان انا ما تتواجدش. كم واحد من القواعد في درس العموم بالذات؟ ما تبوش في بعض، مش رافع ايدك كده، وانت وانت وانت ها وده وده. طب ما انت اهو حضرت درس العموم بالذات ولا ما حضرتهوش؟ طيب بس احنا بنقول دلوقتي زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سعاده في الاسلام، لا جلب ولا جنب في الاسلام، لا صاع تمر بصاع، لا يا ابني نعم لا عدوى ولا طيرة ولا هامه ولا نوأة ولا صفر. كل المنفيات دي كلها بتفيد عموم نافي لهذه الاشياء. وطبعا في بنقول ايه ده ظاهر النص، ده ظاهر النص، لما انك تتعامل مثلا كده في خصوص او غيره يبقى من جهه الايه؟ من جهه الخرائط. فقال لنا وعلى هذا فكل نكرة دخل عليها النفي فهي للعموم، لهذا قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم، وهذا بإجماع القائلين بالعموم. ومثل لا من، يعني نفس الحكم اللي هتاخده في لا هتاخده فين؟ في من. تمام. يقول سواء باشر النكرة النفي نحو ما أحد قائما، أو باشر عاملها نحو ما قام أحد. تمام؟ يعني لو ان النفي باشر النكر على طول ما احد، نفي ما وبشر يعني بينه وبينها تلامس مباشره، كان بشر لبشر كده يعني جنب بعض على طول. تمام؟ سواء ان النفي باشر النكره او باشر عاملها، العامل فيها يعني ما قام احد. وقوله ثم ما، وقوله ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. ما لما تاتي الاستفهام تفيد العموم. قد علمت مما تقدم ان ما الاستفهاميه ليس هذا موضعها، فكان يجب على الناظم ان يذكرها قبل لا في النكرات كما لا يخفى، اذ هي من الاسماء المبهمه التي هي من القسم الثالث. وطبعا انت عارف ضروره النظر بيضطر واحد يقدم ويأخر وكذا. فذكره لها هنا غير مناسب كما نبهنا عليه، ففي كلامه رحمه الله تعالى فصول، فصول في الترتيب. تمام؟ لان هنا بيرم القارئ او الناظر في نظمه ان دي من جمله الايه؟ ها؟ من جملة لفظة ما ولا في النكرات، هي مش كده. تمام؟ يقول ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. لم يبحث ما الحقائق تتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل تفيد العموم ولا لا؟ وده هنتعرض ان شاء الله 400 فرع في الايه؟ في الجلسه القادمه، الجلسه القادمه باذن الله. ونسترجع بعض الاحكام، افهم درس العموم كويس والمطلق والمشترك اللفظي علشان تبقى انت بديت تحط رجلك على الطريق في دراسه اصول الفقه. اما ان انت تعدي الدرس ده كده مش ده درس صعب تذاكر اللي بعده، يبقى ما انتش عارف من اصول حاجه خالص. مبحث دلالات الالفاظ بالذات هو يعتبر اكد اعمال، او يعني هو ده احسن شغل للاصول. اللي عايز تطلع من الاصول بحاجه بقى ادرس مبحث الدلالات ده. وكل الشغل هنا كده. المفسر بيعتمد على هذا الكلام، الفقيه بيعتمد على هذا الكلام، الاصول بيعتمد على هذا الكلام، تمام؟ المحدث بيعتمد على هذا الكلام. يعني ده يعتبر يعني ايه؟ عصام او خد رحل الاستدلالات والفهم. تمام؟ كده دخلنا في الاصول. تمام؟ احنا فاكرين لما قلنا للشيخ الالباني لما سال اخ بيقول له هل درست في الاصول شيئا؟ قال يعني. قال درست العام الخاص؟ ده هو. قال لا، قال اذا كلمه يعني ليست في محلها. ما درستش حاجه اصلا. بقول ما بقاش عايز اقول له لا، الثاني يعني بيتحفظ يعني. حاجات انت عارف بقى الواحد مشغول وبتاع وانت عارف بس اوقات وكده وخيام الليل اطول وسط الواحد مش فاضي يعني اللي بيفضل من وقت يعني من الذكر والعباده والجهاد خليه للاصول. نظام كده ايه كلام تزويه. بقول له درست في اصول الفقه شيء؟ قال يعني. قال درست العام الخاص؟ مش عايز يبين له المساله، هيبين له انا بجيب لك وجه استدلالي للحديث ايه؟ درست العام الخاص؟ قال لا. ليه ما وصلتش انا؟ قال له كلمه يعني لسه في محل ما درستش حاجه اصلا. تمام؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.